انك تناقض الله عز وجل وتقول له لا ينبغي انه في ناس لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه دخلهم الجنه، دخلهم الجنه ازاي؟ وزي ما قال كده هو دخول الجنه سبهلله. انت مين؟ مين انت يا مصطفى يا محمود؟ انت بتناقض ربنا ازاي؟ بأي منطق انت تناقض الله في هذا المنطق المنطق الفرعوني؟ تقول ازاي ازاي ازاي ناس ما عملوش صالحا ابدا ويدخلوا الجنه؟ وبعدين يقول لك هو بعض الايات يذكر ايتين ثلاثه في اول المقام يعطيك مفهوم القضيه، وبعدين بقيه الايات بارقام ويقرر انه هذا الحديث ما دام يتناقض مع 35 آية لا يمكن يكون حديث. هل هو لعلم الجرح والتعديل؟ هل هو لعلم مطلع الحديث؟ هل القضية انه اي حديث يتناقض في مفهوم شهر مع آية بالبساطة دي يقول لا ما دام الحديث يتناقض مع القرآن يبقى هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش في علم لضوابط بعد ننظر في الحديث ومحواه ومعناه؟ أشياء كثيرة ما هي قضية حديث وحديث حديث وآية. فما هو لما بيكون في ما يوهم التناقض بين آية وحديث سهل جدا بمنطق مصطفى محمود ولا كاتب الحديث ده ايه؟ موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يتناقض مع الآية. طب ولو كانت الآية مع آية؟ الأول أنا أقول له لما يقول إن الحديث ده بيتناقض مع 35 آية هورد له الآية اللي بتقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث بيقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. أنت لما تقرأ الآية وتقرأ الحديث ألا ترى التناقض واضحا؟ ده الآية تقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. يبقى الحديث ده لسه كان هيبقى موضوع مقال ثاني لمصطفى محمود أو لسه ما مرت عليه. فمصطفى يعني ما دام النداء مختل ازاي ربنا يقول ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون والحديث يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعملا؟ تناقض واضح؟ الظاهر كده تناقض واضح. لكن يا ترى مصطفى محمود هيفضل يفسر لنا باقي العوض وباقي السببية لما الآية تقول لنا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء دي اسمها باء السببية، ولما الحديث يقول لنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمل الباء دي اسمها باء العوض. يعرف يعني باء العوض ويعني باء السببية؟ لو قدر يفرق ما بين باء العوض وباء السببية نقعد نتناقش، ولما يفرق ما بين باء العوض وباء السببية هيفهم ان الحديث لا يتعارض مع الآية والآية لا تتعارض مع الحديث، لأنه لما قالت الآية بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، ولما قال الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل أي لن يكون العمل عوضا ولا ثمنا لدخول الجنة مهما كان العمل، ومع كونه لا يصلح أن يكون عوضا فلا بد وأن يكون سببا بما كنتم تعملون. هو لا يصلح أن يكون عوضا وإنما لا بد منه كسبب، لذا قالت الآية بما كنتم تعملون وقال الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، فهو كسبب من الأسباب أنت تقدمه، لكن على أن يكون هو العوض لا يصلح أن يكون عوضا. تشم رائحة الجنة من بعد 500 سنة مش تدخل الجنة أو تتمتع بنعيم الجنة وبلعك الجنة وتدور ويدور ويقع، لا بعملك وعمل الأمة بأكملها لا يصلح لأن تشمل رائحة الجنة. ولذلك اسمها بل العوض، فالعمل ده مش عوض، وإنما العمل ده أنت بتاخذ من السبب وبترجع إلى رب السبب الرحمن الرحيم الجواد الكريم، فبتفضل يقول لك ادخل يا عبدي جنتي برحمتك. ادخل يا رب بعملي ده انا تعبت اول، ده انت يا رب اديتني عمر طويل كله في الطاعات في جل السيئات خالص، فانا ادخل الجنه بعمل يا رب. زي الرجل من بني اسرائيل اللي حكى لنا النبي عليه الصلاه والسلام حكايته، رجل عمر وعمار العمر قبل كده طويل وفي جل اعمال صالحه مليان سيئات ما فيه كانما هو محروم. ربنا يقول للملائكه ادخلوا عبد الجنه برحمه، قال له يا رب بعمل، قال له طيب. الله يقول للملائكه حاسبوه كما تحاسبون العباد، قالوا بيحاسبهم على الطاعات والسيئات والشكر على النعم. الطاعات مية مية، سيئات ما فيش سيئات، لكن الشكر على النعم. جابوا كل الاعمال الصالحه ووضعوها في جبهه، وجابوا نعمه عين واحده مش اثنين ومكان لاعور، جابوا نعمه عين واحده ووضعوها في الجبهه الاخرى فثقلت نعمه العين وضاقت الاعمال. ربنا قال ادخل عبد النار بعدل، قال له لا يا رب ادخل الجنه بفضلك وبرحمتك، أخذ بفضلك وبرحمتك. أنت مثلنا مصطفى محمود ربنا يحاسبك إزاي؟ المسألة في صحيح دقة في الحساب، لكن حتى لا تظلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لكن لا تصالح العبد مش عليه. ولذلك لما صاحب البطاقة، وده حديث برضه أكيد مصطفى محمود مش هيعجبه، لأنه صاحب البطاقة ليه مش تارك الأعمال الصالحة بس، ما عملش غير صالح، لا ده عمل سيئات كتير، أتي له في 99 سجلا مد البصر مليانة سيئات وذنوب. ربنا سأله أظلمك كتبته؟ لا. فلك عندنا حسنة؟ قال له لا يا رب، قال له أبدا ليش عندنا حسنة، بس أخرجت له بطاقة فيها كلمة التوحيد، قال يا رب يوم أقول جهادي أمام هذه السجلات، قال له لا ظلم اليوم، فوضعت البطاقة في جبهة وسجلات السيئات في جبهة، فطاشت السجلات وثقلت لا إله إلا الله ولا يثقل مع إذن الله شيء. هذا امر ان كان لا يعجب مصطفى محمود فهو يعجبني، لانه يرضينا ولانه يحدثنا عن رحمه الله عز وجل، ونحن نعلم انه رحيم ونعلم انه له جعل رحمته 100 جزء، جعل منها جزءا في الدنيا به يترحم الناس. تخيل الدنيا منذ ان خلق الله الدنيا، خلق عالم الملائكة وعالم الجن، وبعدين خلق عالم الإنس، وشوف بقى من أيام أبينا آدم وإلى يوم الناس هذا إلى أن تقوم الساعة، ده بخلاف الرحمة الموجودة في عالم الحشرات وعالم الجمل يعني الحيوانات وسائر العوالم، كل هؤلاء يترعمون بجزء واحد من رحمة الله، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. تحدثنا عن بعض القضايا المرتبطة بأقسام الكفر وآيات الوعيد، وأنه يكون الحكم على العموم ولا يكون على التعيين لأسباب سبق ذكرها، ولأن الله عز وجل قد يعامل الناس بفضله لا بعدله. وفي هذا تطرقنا للرد على مصطفى محمود في مقاله الأخير، حيث زعم أن من الأحاديث ما

الخارجي والداخلي. أما الخارجي فقد قلت لقد فوجئنا ببعض الشباب ممن أخلص العبادة لله نحسبه كذلك قد أخطأ الطريق فاعتنق أفكار خوارج الأمة مرة أخرى، فوجدنا من يعتقد بكفر من يعتقد كفر من ارتكب المعصية أو أقر عليه، بل تمادى الأمر إلى تدبير جميع المسلمين عذابهم وإن صلوا وصلوا. يضيفون إلى ذلك بدعة أخرى كبدع المفاضلة الشعورية التي تعني مجارات المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد بكفرهم وغيرها. الأسباب التي أدت أن نأتي في هذا الذكر لنشأتها وثيق الرباط بالأحداث العدوانية التي تمر بالمسلمين والظروف التي يمر بها العالم الإسلامي عندما فوجئ العالم الإسلامي عقب الحرب العالمية الثانية بالاحتلال الأجنبي، وأن الوعود كانت كاذبة ذهبت أدراج الرياح، وأن الحكم القائم في البلاد حكم أجنبي متسلسل وراء واجهات من المواطنين. كذلك ما يعيشه العالم اليوم من ضياع روحي كان السبب في كل شيء، ذلك أن نظرة واحدة إلى الواقع الذي تعج به البشرية اليوم لتضع النقاط على الحروب في نواحي مختلفة، وتقدم التفسيرات الحقيقية لكثير من المشاكل الفكرية التي أخذت في هذه الأيام طابعا حادا ومتميزا. فإذا وجهت وجهك فوق الثواب الأعظم من الناس هالك الجهل المخزي بالدين وبأمور العقيدة خاصة، فضلا عن اللامبالاة بالدين أو بشؤونك بصورة تصل أحيانا إلى حد الإعراض التام عن الدين. ولا تفك أيضا ذلك التطاحن المميت على ملذات عاجلة ومتع فانية وفي سبيل غايات حقيرة صغيرة، فضلا عن تفشي الأمراض الخلقية واستشرارها بصورة تكاد تأخذ الطابع العام. وإذا سألت عن الجانب الروحي فإفلاس وفراغ تام. فالفكرة الدينية عندهم أقصوصة غير مستغرقة، إن ذكرت من حين إلى آخر فهي مثابة إعجاز وسخرية. وصدق الله العظيم إذ يقول وإذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. واستحال التصور الإسلامي لديهم إلى بضع معتقدات وثنية تغلغلت في عقائدهم بصورة قاتلة تزكيها في أنفسهم أفكار ضالة، وأصبح الإسلام عندهم مجموعة من الخرافات كتوسل بالقبور وعبادتها واعتقاد النفع والضر في غير الله وما يصعب ذلك من اتكالية وإضاعة للفرائض وإحالة الدين إلى بضع فقود وترانيم مبهمة غامضة يتولى القيام بها ترجمة من المرتزقة ممن يتذمون بالمتصوفة ومشايخ الطرق يجمعون حولهم شرار الناس وأرادلهم. ولو ليس ناظرين قول المستغلين رسميا في الحقل الديني لدمعت عيناك على كثير منهم، إذ الشفقة البعيدة بين ما يقولونه للناس بأقواتهم وما تترجمه أفعالهم، ولرأيت كيف تستحق الحياة الدنيا على الآخرة وكيف يشترى بآيات الله ثمن قليل، فضاعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهلها. ولو استدرت بنفسك حول أنظمة الحكم في غالبها فقد جعلت كتاب الله خلف ظهرها وابتدعت الشرائع والمناهج الغريبة عن الفكر الإسلامي وتعبيد الناس لغير الله، وهالتك الشفرة البعيدة بين ما يرسمه كتابنا المطهر من صورة مثلى وبين ما يعيشه المسلمون من واقع مؤسف. كان لكل ما تقدم صدى عنيف وردود فعل صاخبة مدوية تكون أحيانا في نطاق المعقول فتأخذ قاطع الإصلاح وإيقاظ الضمائر وإزالة الغشاوة من على العيون فتؤتي أمورها طيبة وتقود إلى البناء وتهدف إلى الخير. وتكون أحيانا في نطاق لا معقول فتتسلم بالشفق والغلو وتقود إلى الهدي والتدمير ومن ثم تكتب المعاصي. والمكافأة الواضحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي تلمعها حيثما سرت وإنما يممت وجهك دفعت بالكثيرين إلى التكتف في إسلام المنتسبين إلى الحنيفية السمعة. وكان التساؤل الحائر يتلجد في صدور الكثيرين من هؤلاء الشباب هل نحن مسلمون؟ وكانت رمضات الإصلاح تتلألأ في ليادين الواقع المظلم من آن إلى آخر. وكان قبول النذير تدق بعنف في محاولات السميح لإيقاظ النائمين وانتكال الضالين ولم تعد الجهود المبعثرة ممزقة. يحمل لواء ذلك كله مسيرة إصلاحية يقود لواءها بعض الرجال الكبراء من الأئمة المجددين فآتت أكلها وأينعت ثمارها في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي وسارت قافلة الإصلاح بخطى ثابتة مطمئنة تحمل أمانة السماء وتنشر نورها في الأرض. حقيق أن المعوقات كانت كثيرة والعقبات غير محدودة. كانت العقبات كثيرة والعقبات غير محدودة والأجواف تملأ جانبي الطريق وكان عليها أن تدخل مع كل خطوة تخطوها سلسلة صراعات شرسة أعدت تصريفا بأيدي ملوثة أثيمة لاستفراغ طاقتها واستنزاف جهودها وإحراق مساعيها. ولكن شيئا من ذلك لم يفت في عرضها ولم ينهي من عزمها ومضت في طريقها لا تلوي على شيء. كان كل شيء يبشر بقرب الخلاص ودنوب الساعة المرتقبة تلك التي يدين فيها الناس لله رب العالمين. ولم يكن هناك لفكرة التكفير يومئذ وجود ومن ثم لم يكن هناك مكان لحفظ حافظ ولا لتعصب ضمير بل دعم الشمل وانتظمت الجهود. وفجأة اكفهرت السماء وتلبدت الغيوم وكانت العاصفة وتألبت قوى البغي والشر من إحاطة بآخر أمل للمسلمين لاستعادة دينهم والالتفاف حوله. وكانت الطاعنة الغادرة في الليلة المظلمة باليد المجرمة الآثمة أطيح بالمسيرة بأعاجم سدنة الكفر والإلحاد في الغرب والشر. فتحت المعتقلات ونزلت المشارك وانتهكت الأعراض وسرد النساء والأطفال وانتشر الرعب والهلع وأصبح مجرد ذكر كلمة الإسلام مسار هلع في النفوس. وسخرت أجهزة الإعلام وقتها للتشويه والتعمية فساهمت بنصيب كبير غير مشكوك. وامتد نطاق الحرب فكان على الفضيلة والمبادئ نفسها بدلا من الحصار فيمن يمثلونها فقط. فعرض فكرة التدين نفسها بالإرهاب والتشويه وأمسك ساتر مظاهر الالتزام والتقوى مسار استعجال وسخرية بالإضافة إلى كونها مصدر رعب وهلع ونذير إجرام ونذير إجرام وخطورة. والويل للمسلمين وكادت يتنذرون ويتفكهون وما نفهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومن خلال هذا الواقع والتاريخ الذي كلنا سمع عنه وقرأه وعرفه لا يصعب على الجانب أن يلمس سبب هذا التطرف. فهو يكمن في المعاملة الوحشية التي عومل بها السجناء والمعتقلون في محنة الإخوان المسلمين في الستينات. وكانت المعاملة الوحشية هذه لا تتفق مع دين ولا خلق ولا قانون لقد اقتيد هؤلاء الشباب من بيوتهم الى ساحات التعذيب وصب عليه من الوان القهر والاذلال والايذاء والتعذيب ما تقتعر من ذكره الابدان وما تسيب من هوله الوجدان. لقد تقللوا في ايذاء الابدان واهانه الانفس والاستخفاف بالعقول وتحطيم الشخصيه والاستهانه بالادميه الى حد بعيد يعجز القلم عن تصويره ويتوقف العقل في تصوره. وفي داخل هذا الكتون المحمي لتعذيب البشر ولد التطرف ونبتت فكره التكذيب ووجدت في هذا الجو اللاهث عاملا مساعدا على الاستجابه لها. لقد بدا هؤلاء المعذبون بسؤال بسيط لانفسهم: لم كل هذا العذاب يصب علينا؟ واي جريمه اقترفناها الا ان قلنا ربنا الله ومنهجنا الاسلام ودستورنا القران؟ وما نريد من احد جزاء ولا شكور الا ان نؤدي واجبنا نحو ديننا وان يرضى الله تعالى عنا. ايمكن ان يكون العمل بالاسلام في بلد اسلامي جنايه ينبذل بنا من اجلها كل هذا النكال؟ وانتقلوا من هذا السؤال الى سؤال اخر: هؤلاء الذين يضربوننا الى ان نفر فرعا ويدوسون انسانيتنا باقدامهم ويسبون ديننا وينتهكون حرماتنا ويسخرون من صلاتنا وعبادتنا ويجترئون احيانا على ربنا الذي قال اين ربهم فحطه في الزنزانه معهم، هل يعد هؤلاء المسلمون؟ واذا كان هؤلاء المسلمين فاين الكفار اذن؟ ومن ثم راح يحكمون ان هؤلاء الكفار خارجون من المله ولا دين لهم. ولم يكتفوا بهذا بل انتقلوا من هذا السؤال الى سؤال اخر: اذا كان هذا حكم هؤلاء الذين يعذبوننا الى الموت فما حكم سادتهم الذين يامرونهم ويوجهونهم ويصدرون اليهم القرارات؟ ما حكم اولئك القاده والحكام الذين بايديهم سلطه الامر والنهي والابرام والنصر الذين لم يحكموا بما انزل الله ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بكل شده كل من يدعو الى الحكم بما انزل الله؟ هؤلاء بالنظر الى اولئك اشد كفرا واصرح رده عن الاسلام، وحسبنا فيهم قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لم يكتفوا بهذا، وبعدما اقتنعوا بهذه النتيجه وامنوا بها انتقلوا الى سؤال رابع توجهوا به الى من معهم من السجناء والمعتقلين: ما قولكم في هؤلاء الحكام الذين لم يحكموا بما انزل الله وزادوا على ذلك التمثيل بكل من دعا الى الحكم بكتاب الله؟ فمن وافقهم على تكفيرهم للحكام فهو منهم، ومن خالفهم او توقف في الامر فهو كافر مثلهم، اي مثل الحكام، لانه كتب في كفر الكفار ومن كتب في كفر الكافر فهو كافر. ولم يقفوا عند هذا الحد فقد انتقلوا الى سؤال خامس: هذه الجماهير التي تطيع هؤلاء الحكام وتخضع لهم وهم يحكمون بغير ما انزل الله، ما حكم هؤلاء؟ وكان الجواب حاضرا عندهم: انهم كفار مثلهم، فقد رضوا بكفر هؤلاء الحكام واقروه وصدقوا له، والرضا بالكفر كفر ولا شك. ومن هذا المنطلق انتشرت موجة تكفير الناس بالجمله، وتفرعت عن هذه الفكره الاساسيه افكار فرعيه متطرفه اخرى. ومن سنة الحياة المشاهدة المجربة أن الأنثى لا يولد إلا أنثى، وشدة الضغط لا يكون من ورائها إلا الانفجار. ومن هنا بدأ نطاق التكفير يتسع، لا ليشمل من والى الحكام أو رضي بحكمهم، بل من سكت عن تكفيرهم، وهذا عم جمهور المسلمين. من هنا كانت البداية وانطلقت الشرارة، ووجد فكر التكفير في العصر الحديث في الستينات مع محنة إخوان المسلمين أيام التعذيب الناصري الذي قرأ الناس عنه الكثير والكثير في كتب مختلفة عدة، فنحن إنما نلخص قضايا لا أننا نذكر أمورا بالتفصيل. أضف إلى ذلك ما لاحظه المسلمون في الوقت الذي يعذبون فيه ويصطادون ان الفسقة والفجار والملاحدة واللادينيين خلقاء احرار لا يحاسبهم احد ولا يعاقبهم احد بل وثبوا على اجهزة الاعلام والتوجيه وغيرها يوجهونها كما يشاءون الى الكفر والفسوق والعصيان مع امتثال الكفر والردة الحقيقية جهرت في مجتمعاتنا الاسلامية واتصال رقابها وتبجحهم بباطلهم دون ان يجدوا من يجزرهم او يردهم عن ضلالهم وغيهم مع تساهل بعض العلماء في شأن هؤلاء السفرة الحقيقيين وعدهم في زمرة المسلمين والاسلام منهم براء امثال العلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين هذا فضلا عن غربة الاسلام في ديار الاسلام والهجوم العلني والتآمر الخفي على الأمة الإسلامية في كل مكان وذلك ساعة أن يرى المنكر يستعلن والفساد يستجرى والباطل يتبجح والكفر به يصرح والعلمانية تتحدث بمن فيها والماركسية تدعو إلى نفسها بلا خجل والصليبية تخطط وتعمل بلا وجل وأجهزة الإعلام تشيع الفاحشة وتنشر السوء ويرى النساء كافيات عائلات مائلات مميلات ويرى الخمر تشرب جهارا وأندية الفساد تجعل الليل نهارا ويرى المتاجرة بالغرائز على أشدها من أدب مكتوب وأغاني قليعة وصور فاجرة وأفلام دائرة ومعسكرات مختلطة ومدارس وجامعات مشتركة وضحكات عاهرة إلى آخر ذلك يرى المسلم هذا في ديار الإسلام ويرى معها المسيح الذي يجب ان يعبر عن عقائد الامه وقيمها في صوره قوانين تحرز معنويات الامه وتعاقب من يجتد على حماها هذا التشريع للاسف لا يعاقب على المنكر وكانه يؤيد الفساد لانه لم ينفع مما انزل الله بل مما وضع الناس فلا عجب ان يحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله ويسقط فرائض الله ويعطل حدود الله فصار الاسلام غائبا عن ساحته غريبا في اوطانه منكورا بين اهله معزولا عن الحكم وعن التشريع وعن توجيه الحياه العامه وشؤون الدوله في سياستها واقتصادها وسائر علاقتها بالداخل والخارج وفرض على الاسلام ان يتقوى في العلاقه بين المرء وربه ولا يتجاوزها الى العلاقات الاجتماعيه او الدستوريه او الدوليه ومعنى هذا انه فرض على الاسلام ان يكون نسخة من النصرانية في عهد انكماشها ان يكون عقيدة دون شريعة وعبادة دون معاملة ودينا دون دولة وقرآنا دون تجارة لهذه الاسباب كلها وجد الفكر المنحرف او المتطرف ونبتت فكرة التكفير تنتشر في السبعينات في هذا البلد وفي البلاد المجاورة وكان لهذا الفكر ما له من الخطورة أقول فإذا كنت قد تلمست الأسباب والدوافع ورغب ظهور فكرة التكفير التي كانت خارجة عن دائرتهم سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الإعلامية وكلها أسباب لا دخل لهم فيه فإني لأعطي هؤلاء الشباب الذين حملوا لواء تلك الفكرة وآمنوا بها من المسؤولية فأدعي أنهم أطهار أو أبرار وليس لهم نصيب في هذا الفكر المتطرف لا بل كان لهم نصيب كبير فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الفكر والانحراف في فهم الدين والغلو والتنفر أنهم كانوا على ضعف في فهم حقيقة الدين ضعف البصيرة لحقيقة الدين وقلة البضاعة في فقهه والتعمق في معرفة أسراره والوصول إلى فهم مواطنه واستشفاف روحه ولا أعني بهذا السبب الجهل المطلق بالدين فهذا في العادة لا يؤدي إلى غلو وتطرف بل إلى نقيضه من الانحلال والتفيؤ وإنما أعني كان عندهم بعض العلم الذي يظن به صاحبه انه دخل في زمرة العلماء وهو يجهل الكثير والكثير وهو يعرف نفسا من العلم من هنا وهناك وهنالك في اجزاء غير متماسكة ولا مترابطة وهو يعني بما يقف على السطح ولا يهتم بما يرسب في الاعماق كما انه لا يربط الجزئيات بالكليات ولا يرد المتشابهات الى المحكمات ولا يحاكم الظنيات الى القطعيات ولا يعرف من فنون التعارض والترجيح ما يستطيع به ان يجمع بين المختلفات او يرجح بين الادله والاعتبارات. والحق ان نصف العلم مع العجب والغرور يضر اكثر من الجهل الكلي مع الاعتراف، لان هذا جهل بسيط وذاك جهل مركب، وهو جهل من لا يدري ولا يدري انه لا يدري. ولو افترضنا انهم مخلصون فالاخلاص وحده لا يكفي ما لم يخلده فقه عميق لشريعه الله واحكامه، والا وقع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من قبل، فهم لم يكن ينقصهم العمل او التعبد، فقد كانوا صواما صواما قراء للقران شجعانا في الحق باذلين النفس في سبيل الله، ولكن لم يعفوا من تفريط كلمه الامه وسقط عصا الطاعه والسير في غير الاتجاه المستقيم، ومن سار في غير الاتجاه الممدود لم يجد طول السير الا بعدا عن الهدف، لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. ولهذا مظاهر عديده عند هؤلاء نذكر اهمها فيما يلي: الاتجاه الظاهري في فهم النصوص، وهو التمسك بحرفيه النصوص دون تغلغل في فهم صحواها ومعرفه مناصيها وذكر علالها، فهم في الحقيقه يعيدون المدرسه الظاهريه او الجبريه بعد ان فرغت الامه منها، وهي المدرسة التي ترفض التعليل للأحكام وتنكر القياس تبعا لذلك، وترى أن الشريعة تفرق بين المتماثلين وتجمع بين المختلفين. إننا إذا لم نرد الأحكام تعليلها فسنقع في تناقضات خطيرة، نفرق بين المتساويات ونسوي بين المختلفات، وليس هذا هو العدل الذي قام عليه شرع الله تعالى. صحيح ان هناك متشرعين يقتحمون حمى هذه الامور بلا وثوق ولا بينه، فيلتمسون للاحكام عللا لم يقم عليها دليل، انما هي من وحي اهوائهم وتسويل انفسهم، ولكن لا يمنعنا هذا ان نقرر الحق الافعال ونفتح الباب لاهله حذرين ومحذرين من الزخلاء والمتطفلين. الاشتغال بالمعارف الجانبيه عن القضايا الكبرى، الاسراء في التحريم، التباس المفاهيم، وقد ادى هذا الغبث في فهم الاسلام وعدم وضوح الرؤيه لاصول شريعته ومقاصد رسالته الى التباس كثير من المفاهيم الاسلاميه واضطرابه في اذهان الشباب او فهمها على غير وجهها، ومنها مفاهيم مبهمه يلزم تحديدها وتوضيحها لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة في الحكم على الآخرين وتقويمهم وتكييف العلاقة بهم، وذلك مثل مفاهيم الإيمان والإسلام والكفر والشرك والنفاق والجاهلية على نحو ما ذكرنا في المحاضرتين السابقتين. إن قوما لم يتذوقوا اللغة ولم يدركوا أسرارها خلطوا في هذه المفاهيم بين الحقيقة والمجال، فاختلطت عليهم الأمور والتبست عليهم السبل واضطررت الموازين. إنه لم يفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ولا بين الإسلام الكامل ومجرد الإسلام، ولم يميزوا بين الكفر الأكبر المخرج عن الملة وكفر المعصية، ولا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل، وجعلوا جاهلية الخلق والسلوك كجاهلية العقيدة سواء، ومن هنا ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا عن سواء السبيل. ومن هنا رحت مع بداية هذه السلسلة أبين هذه المفاهيم التي وقفنا عليها بفضل الله عز وجل. ومن مظاهر ضعف حقيقة الدين عند هؤلاء الشباب اتباع المتشابهات وترك المحكمات. ومن أسباب ضعف البصيرة عندهم أنهم لا يسمعون لمن يخالفهم في الرأي، ولا يقبلون الحوار معه، ولا يتصورون أن تتعرض آرائهم للامتحان بحيث توازن بغيرها وتقبل المعارضة والترجيح. وكثير منهم لم يتلقى العلم من أهله،

واغفر لنا خذلاننا وتجاوز عن تقصيرنا وقصورنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ترحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك للمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.